فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. طبعا حديث عظيم جدا وفيه كثير من الفوائد، وحسبنا أن نقف على بعض هذه الفوائد، ويعني نسأل الله أن يسعفنا الوقت يعني في هذا المجلس، أن ننتهي مما يعني نريد الوقوف عليه. طبعا واضح أن هذه القصة هي قصة أصحاب الغدة التي نوه عنها القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. وهذه عادة الملوك، خصوصا الملوك الظالمة، أن يستعينوا بالسحرة. والسحر أنواع وأشكال كثيرة، ومن أعظم أنواع السحر المنتشرة الآن هي سحر البيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ملك الظالم لابد أنه يكون له أعوان يقنعون الناس بما يفعله هذا الظالم. والسحر من طبيعته أنه يقلب الأمور، فالساحر يجعلك ترى الشيء على خلاف حقيقته. هذا ملخص السحر. يعني لما سحرت فرعون ألقوا الحبال والعصي، هم سحروا أعين الناس فرأوا الحبال والعصي، وهي حبال وعصي، يعني حقيقتها حبال وعصي، هي ما تحولت، واضح. لكن الذي فعله السحرة أنهم جعلوا أعين الناس ترى تلك الحبال وتلك العصي على خلاف حقيقتها، فرأوها كالثعابين، وهذا سحرهم بخلاف موسى عليه السلام. موسى لما ألقى العصا تحولت حقيقتها إلى حية تسعى، ولذلك قال الله عز وجل: وألقي عصاك، فإذا هي حية تسعى. قال الله عز وجل: فإذا هي حية تسعى، خلاص. لكن السحرة أخبر الله عز وجل عنه أنهم سحروا أعين الناس، لم يقل أن العصي والحبال تحولت لإيه؟ لثعابين، وإنما سحروا أعين الناس. الشاهد يا جماعة، السحر الذي يحتاجه هذا الملك الظالم هو ذلك النوع الذي يقلب الساحر فيه الحقيقة عن وجهها، فيرى الناس الحقيقة على خلاف ما هي عليه، فيرى الناس ظلمه وبطشه وتجبره، يرونه هو العدل، ويرونه فيه الرخاء وفيه السعة وفيه كذا وكذا، وهو مضيق عليهم معيشتهم ويظلمهم ليل نهار ويفعل بهم وينكل وكذا، لكن الساحر يقلب هذه الحقائق. فكذلك البيان، وهذا سحر منتشر. إن من البيان لسحرة، لأن البيان يا جماعة يقلب الحقيقة. لو إنسان آتاه الله عز وجل نوع فصاحة ربما يقلب الحقيقة. يبقى الحق ان فلان ده ظالم ويقنعك ان هو عادل، ان فلان ده بيضيق عليك معيشتك ويقنعك ان لولا لغرقت البلاد، ان فلان ده بيفعل بك ويفعل ويقنعك ان دي مصلحتك. ان من البيان لسحرا، وهذا جاء نوع منه في القرآن ونوع منه في السنة، أن البيان ربما يقلب الحقيقة. الذي في القرآن قول الله عز وجل: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. يعني عزني في الخطاب، غلبني، أنا ما بعرفش أتكلم، وهو له لسان وصاحب فصاحة، أنا دي نعجتي، هو ببيانه وحسن عباراته غلبني لدرجة أنا مش عارف أرد عليه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم لما تنازع عنده رجلان على قطعة من الأرض، هذا يقول هذه ملكي وهذا يقول هذه ملكي، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شبرا من حق أخيه فإنما اقتطع له به شبرا من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: كل حق لصاحبي يا رسول الله. شو يا جماعة البيان ممكن يعمل إيه؟ والمثال الذي جاء في السنة لما اقتتل امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على ما في بطنها على هذا الولد بغرة عبد أو وليدة، عشر دية الأم يعني، على كل حال يعني قضى بالدية يعني على هذا. فجاء حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا يطل، يطل يعني يهدر، دمه هدر يعني. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ تلاقي انت قاعد كلام اولا موزون مسجوع، وبعدين كلام يقنعك. كيف اغرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الان ده حكم شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم وده له فقيه بيجتهد، ده النبي عليه الصلاه والسلام، يعني نصه وحي في هذه المسائل، ونصه شرع، كلامه شرع، فيعارض بمثل هذا الكلام اللي انت ممكن تسمعه وتميل له. و غاية هذا الكلام أنه يقلب الحقيقة، الحقيقة الثابتة التي لا جدال فيها هي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا له دية، خلاص انتهى الأمر. فيأتي بمثل هذا الكلام المزجوع: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني حتى لم يصرخ، لم يستهل صارخا يعني، لم ينزل من بطن أمه بعد. فمثل ذلك يطل، مثل هذا يهدر دمه، لا يودى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما هذا من إخوان الكهان. هل سماه صلى الله عليه وسلم من إخوان الكهان لمجرد السجع؟ أبدا، وإلا فالسجع خصوصا قليل السجع قد يكون محمودا، لكنه جعله من إخوان الكهان الذين يأتون بالسحر. ليه؟ لأنه أتى بهذا السجع وهذا البيان يريد به قلب الحقيقة، يريد به طمس الحقيقة، فسماه من إخوان الكهان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. هذا الحديث في صحيح البخاري، إن من البيان لسحر. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث هل هو على المدح أم الذم، فذهب بعض الأهل العلم أن هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم مادحا، أن بعض البيان كالسحر، مفعوله كالسحر، يعني يعطف قلب الرجل وربما كان هناك مشاكل وكذا فينهيها البيان، وهذا ممدوح إذا استخدمه المرء في مثل هذه الأمور. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا جاء على وجه الذم، إن من البيان لسحرة على المعنى الذي ذكرناه، وهذا الذي يعنينا الآن. فهذا النوع قد يستخدم في قلب الحقائق، وخصوصا أن هذا النوع من السحر، السحر بقى مش أنت يعني بتقعد تتسحر وتعمل لك شعوذة أبدا، لكن مجرد أن تقلب الحقيقة فترى الحق على غير وجهه يكون فعل بك كفعل الساحر الذي يريك الشيء على غير حقيقته. وخطورة هذا النوع من السحر انتشاره هذا النوع، يعني الساحر اللي هو مثلا زي سحرة فرعون هيسحروا إيه؟ الناس اللي واقفة حواليهم وشايفاهم وخلاص، لكن هذا النوع ينتشر بسرعة وفي الزمان الأول كان ينتشر بمجرد الشائعة، يعني تطلق ويتناقلها الناس. لا، ده الآن هذا النوع دخل إلى البيوت، أنت تأتي به طوعا إلى بيتك، جهاز التلفزيون ولا الإنترنت ولا غيره، تأتي به طوعا إلى بيتك. وهذه الأجهزة خطيرة جدا، مفعولها خطير جدا في مثل هذه الأمور، في قلب الحقائق. لا يعني طبعا دخول في تفاصيل، لكن هذا موجود ويراه كل أحد، وحتى ثوابت الدين يا جماعة. يعني احنا الآن علشان بس ايه، طبعا الناس كلها الإسقاطات شغالة دلوقتي، كل واحد في ذهنه إسقاطات، احنا ما، لكن احنا نتكلم عن ثوابت الدين. يعني دعك من السياسة الآن ومن هذه الأمور، حتى ثوابت الدين. يعني احنا كان يتصور في وقت من الأوقات ان ان ان ان المسلمين يشككون في حجاب المرأة مثلا؟ دعك من النقاب يا سيدي، مع ان النقاب مطلوب إجماعا، الخلاف في استحبابه ووجوبه، لكن هو مطلوب شرعا إجماعا لا خلاف فيه. لكن دعك من هذا، دعك من هذا. الجمهور طبعا على استحباب النقاب، والحنابلة قالوا بوجوبه، لكن الجمهور على أنه مستحب فقط وليس بواجب. حجاب المرأة، غطاء الرأس مش الوجه، غطاء الرأس، هل كان يتصور مسلم إن يأتي الوقت اللي بعض النساء يشككن في غطاء الرأس؟ هذا حاصل الآن، وهذا من ثوابت الدين. يعني كان عندنا خلاص معلوم من الدين بالضرورة إن حجاب المرأة من دين ربنا سبحانه وتعالى، وهذا قول لا خلاف فيه بين العلماء. أنا لا أتكلم عن العلماء، أنا أتكلم عن الناس الطيبة كده، الناس اللي إيه، اللي زينا كده، اللي هم ما يعرفوش حاجة في العلم، ما كان عندهم شك في هذا. صارت المرأة تشك في حجابها. صحيح البخاري اللي كان مجبول العوام والجماهير على تعظيمه، حتى انك لما تيجي واحد يغلط في حاجه ولا بتاعته وتيجي تصلي يقول لك يا عم واحنا غلطنا في البخاري، هو ما يعرفش مين البخاري لكنه مجبول على تعظيم هذا الايه، هذا الكتاب، وهو كذلك هو كتاب معظم. هل كنا والان احنا لا ننافح ولا ندافع عن البخاري، والبخاري اجل من ان يعني يدافع عنه مثلي، او اصلا ان يدافع عنه، اجل من ذلك خلاص. وكل الذي يفترى على البخاري من ثلة جاهلة لا تفقه شيئا في دين الله عز وجل. لكن دي مش قضيتنا دلوقتي، قضيتنا ان كيف الثوابت اللي كانت ثوابت وكانت لا تقبل اصلا نقاشا. صحيح البخاري بيحكوا واحد جيبي بيقرأ قرآن وغلط في آية، فواحد بيصلح قال له احنا غلطنا في البخاري. يعني هو عنده البخاري، هو ما يعرفش البخاري ده، لكن عنده البخاري يعني ايه معظم عن القرآن كمان. طبعا هذا خطأ، لكن المقصود ايه، الناس تلاقي الكلمة دي على ألسنة الناس، هو احنا غلطنا في البخاري. يعني هم يرون ان البخاري ده لما نبقى نغلط في حاجة زي البخاري تبقى تيجي تكلمني، لكن طالما غلطناش في البخاري الدنيا سهلة. الآن يطعن في صحيح البخاري، والطعن في البخاري طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في سنة النبي هدم للدين، هدم للدين، وهم يريدون ذلك. حتى المعممين منهم، يعني أحدهم الذي سرب له هذا الفيديو يقول فيه صراحة، وهو رجل يخرج على الشاشات معمم، وإن كان بعضهم يطعنوا أصلا في انتسابه للأزهر، لكن سرب له هذا الفيديو صوت وصورة بيقول لمن حوله احنا بس مأجلين الطعن في القرآن دلوقتي لأن الناس مش هتقبله، فنطقت بذلك أفواههم. طيب احنا ايه المطلوب؟ هذا يعني هذا نوع، يعني احنا مش عاوزين، هو واضح خلاص. ومخاطر هذه الأجهزة التي غزت بيوتنا يعني لا تخفى على أحد، لا تخفى على عاقل الحقيقة، سواء من نشر الفجور والشهوات أو من نشر الشبهات أو حتى من فتح أعين الناس على دنيا. والله لولا هذه الأجهزة ما كانت تدخل علينا هذه الدنيا. أنا تقعد تفرج على مسلسلات وأفلام، ودعك بقى من الأمور المحرمة ومن الشهوات والتبرج وكذا، ودعك من الشهوات التي ينشرها الناس، حتى الأمور المباحة تقعد تفرج على القصر وعلى الفيلا وعلى الراجل اللي قايم من النوم متصرح ومش عارف ايه، الست قاعده تتفرج عليه وتبص على جوزها قايم شكله عامل ازاي، والراجل يبص الست قايمه من النوم بالمكياج ده فين ده في الحقيقه؟ تقوم تزهد في امرأتك، والمرأة تزهد في زوجها، وتحس ان البيت بتاعك اللي كان مكفيك ومساعك وشايفه جميل مخنوق منه. ما انت شايف في التلفزيون حاجات يعني ما لا قبل لك به ولا صبر لك عليه. فتخرج بنفسية شكلها ايه يعني؟ لا ترضى بحياتك ولا ترضى بما قسم الله عز وجل لك. هذا فضلا عن المحرمات التي تراها وتسمعها. فهذا لا يخفى على عاقل حقيقة. والذي يعني يجادل في مثل هذه الأمور يعني ما أظنه يجادل وهو يعلم أن يعني يدخل عليه منها الكثير. فإحنا مش عاوزين إيه يعني نفتش عن هذه الأمور وهي معلومة لكل أحد. لكن كيف إن إحنا نتعامل مع هذا الأمر، هذا السحر الجديد، سحر جديد قديم، سحر البيان هذا جديد قديم، واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا جماعة نقطة مهمة جدا، لابد على الناس خصوصا الناس المتدينة ان هم يعتبروا مثل هذا النوع من السحر. يعني مش يقول لك انا اعمل اللي اعمله طالما مش حاجة غلط الناس تقول اللي هي عاوزاه. مين قال كده؟ مين اللي قال كده؟ احنا عندنا حاجة في الشرع مهمة جدا اسمها اعتبار المآلات وفقه المآلات. يعني الذي تفعله هذا مآله ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا النوع من السحر، اعتبر الجهاز الإعلامي. لما قام عمر يوما وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، رجل منافق يطعن في دين الله عز وجل ويزبزب إيمان المؤمنين، عمر وقف قال له سيبنا اضربه اقتله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قتل المنافق في مصلحة ولا مفهوش يا جماعة؟ في مصلحة. منافق طول ما هو عايش عمال يرجف في الصف ويذبذب في إيمان الناس وكذا وكذا، قتله في مصلحة بلا شك. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ نفهم يا جماعة، نفهم دين ونفهم ونفهم عقل حتى. كيف نظر صلى الله عليه وسلم إلى المآلات؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يهدر مصلحة آنية حاضرة من أجل مصلحة أكبر؟ كيف يرى صلى الله عليه وسلم بعين بصيرته ما لا يراه غيره؟ نهى عمر أن يقتل المنافق ليه؟ علشان في التلفزيون مش هيقولوا عمر قام قتل منافق، مش هيقولوا كده. في النت مش هيكتب الخبر ان في منافق كان بيرجف في الصف فقام صحابي وقتله. طبعا مفيش لا تلفزيون ولا نت يعني وقتها، لكن احنا بنقيس بقى يعني بنسقط هذا على واقعنا. قال صلى الله عليه وسلم يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، مش هيقولوا منافق اتقتل، هيتناقلوا الخبر بشكل تاني خالص. هو ده اللي بيعمله الجهاز الاعلامي، يتناقل الخبر بشكل مختلف تماما. ودعنا الآن أيضا من الإيه، من الإسقاطات التي يعني غصب عنكم كل واحد في دماغه إسقاط الآن، لكن إحنا خلينا في الدين، في ثوابت الدين التي نتحدث عنها. الرجل الذي يخرج ليطعن في صحيح البخاري أو يطعن في السنة بشكل عام أو يطعن في القرآن أو يسجل له صوت وصورة انه مأجل الطعن في القرآن لان الناس مش هيستوعبوا الكلام ده، الرجل الذي يخرج ليطعن في ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني من انكره كفر، هذا يصدر للناس على انه ايه، فاسق زنديق. ده اقل ما يقال فيه ان لم يطلق عليه لفظ الكفر صراحة، أقل أحواله. يعني لما نيجي نقول إيه معانا الآن الفاسق فلان الفلاني، ده أقل ما يقال فيه. لكن كيف يصدر للناس إن المفكر والمجدد والباحث الإسلامي قلب للحقائق؟ ما هو نوع خطير جدا من قلب الحقائق إنك تسمي الشيء بغير اسمه، وده إحنا جي معانا قبل كده، إنك تسمي الشيء بغير اسمه. وهذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشربن أناس من أمة الخمر، مش هي يقول لك خد خمرة، قال صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها. يسمونها بغير اسمها. مش هقول لك خد خمرة، هيقول لك مشروب روحي. كان زمان يسموها أم الأفراح، خلاص دي مشروبات روحية وروق كده وبتاع، خمرة ايه وبتاع، صلى على النبي، لا احنا ما بنبيعش خمر. يسمونها بغير اسمها، فمن قلب الحقائق تسمية الأشياء بغير اسمها. هذا في ديننا يسمى مفكر وباحث إسلامي، وفضلا بقى أن يخلع عليه كمان ألفاظ شرعية، عالم فقيه، هذا قلب للحقيقة، قلب للحقيقة. فالشاهد، ما بعرفش أركز يا مصطفى، ما بعرفش أركز وحد بيتكلم، أنت ومهند اقعدوا كده ربنا يهديكم. فهذا نوع من أنواع السحر المنتشر. طيب كيف نتعامل مع هذا؟ أول حاجة أنك تعتبره، ما تقولش أنا أعمل اللي أعمله وهم يقولوا اللي يقولوه، الكلام ده فين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعتبر المآلات؟ أدينا شفنا. تاني حاجة يا جماعة، وبرضو أظن يعني ما فيش يعني واحد هيجادل في مسألة إن الأمور التي تدعو إلى الشهوة وإلى كذا، يعني ما في عاقل يقول يعني ده ممكن أقعد أتفرج يعني على واحدة متبرجة، ولا واحدة بترقص، ولا بتغني، ولا كذا، ولا أو المرأة كذلك أيضا يا جماعة، المرأة كذلك لا يحل لها هذا الغناء، راجل بيغني، وهذه المهازل التي نراها، كيف إن مغني رجل والنساء تبكي لما تشوفه وترمي نفسها عليه، إن من البعين لا سحرة يسحرهم بهذه الكلمات. والمرأة أضعف من الرجل، يعني تأثير الكلمة في المرأة يبلغ ما لا يبلغه في الرجل، وهذا معروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. ماذا قال؟ رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير يا أنجشة. أنجشة كان رجل حداء، يمشي وهو بيسوق الإبل يغني يحدو للإبل، فالهودج بتاع المرأة يكون على الإيه؟ على الناقة، وهو ماشي بالإيه؟ بالإبل عمال يحدو، وكان شجيع الصوت. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أنجشة رفقا بالقوارير. فسمى المرأة أو النساء سماهم قوارير. والقرورة أهم ما يميز القوارير صفتان. الصفة الأولى صفاء القرورة، بحيث أي شيء ينفذ إلى داخل الإلقاء، يعني أنت لو جبت صلت كشاف ضوء مثلا ولا حاجة على القرورة ينفذ، خلاص يدخل، ما مش كده؟ فهذا يميز القرورة. كذلك المرأة، مثل هذا الكلام المعسول ينفذ مباشرة إلى المرأة ويؤثر فيها. وكذلك القارورة سريعة الكسر، وإذا كسرت لم تجبر، خلاص انتهت خلاص. فالمرأة بكلمة تأسرها، وبكلمة تكسرها. هذه المرأة. فالكلام لما بنقول الشهوات وكذا وكذا، هذا الكلام لغير موجه للرجال فقط، والنساء كذلك يتقين الله عز وجل، مثلا مغني ومش مغني، أي حد، أي رجل. ولذلك الله عز وجل لما أمر بغض البصر أمر الرجال فحسب، ولا أمر كذلك النساء؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وخلاص كده انتهى الموضوع، ولا كذلك أمر المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن؟ فالمرأة كذلك يعني ينفذ إليها ما ينفذ إلى الرجل. فهذا الجزء يعني أظن ما فيش حد بقى يناقش فيه إن ما ينفعش نتفرج، لكن الجزء اللي بتلاقي دايما الناس تناقشك فيه، ويمكن إحنا أفردنا مجلس وقرأنا كلاما كثيرا في هذا الأمر، لكن ننوه عليه مرة أخرى لا بأس، الجزء الخاص بالشبهات يا جماعة، الجزء الخاص بالشبهات، كيف انت عامل مع الشبهات التي تطرح في هذا التلفاز ليلة نهار؟ الذي نعرفه عن السلف ان اهل البدع لا يجالسوا ولا يستمعوا اليه، ده اللي انا اعرفه. انا ما اعرفش عن السلف، يعني القرون الفاضلة، القرون الخيرية الثلاثة الاول، ما اعرفش احدا جوز المناظرة، ما اعرفش، وهذا منصوص في كلامه، وإنما ظهرت المناظرات، وظهرت الردود في من جاء بعدهم مع كراهة هؤلاء الأول لمثل هذه الأمور. تدعك بقى من أي كلام يتقال، كلام ده احنا قرينا هنا نصوص كثيرة جدا عن السلف. يكفينا ما قاله ابن مبارك مثلا: ليست السنة عندنا أن تناظر أهل الأهواء، وإنما السنة عندنا ألا تجالسهم. هو في أصرح من هذا الكلام يا جماعة؟ ليست السنة عندنا أن تناظر أهل الأهواء، مناظرة بين فلان وفلان واجري واعمل وبعد ما خلاص شير المناظرة وبالله عليك مش فين ده؟ فين ده في الدين؟ ولكن السنة عندنا ألا تجالسهم. وماذا قال الله عز وجل في كتابه؟ وقد نزل عليك في الايه في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فاقعدوا وناظروا وردوا وأفحموا. ربنا ما قالش كده، هل هناك لفظ أصرح من هذا؟ وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. في لفظ أصرح من كده؟ ما في. فأنت واحد جاي النهاردة فلان الفلاني جاي وانت عارف ان ده ليل هو يعني لا يخرج من فمه إلا طعن في دين الله عز وجل، وخلاص أسمائهم بقت معروف، الأمر ما بقاش مستخبي، ما بقاش في تقية، خلاص كل أفصح عن وجهه. أنت دورك إيه؟ أقعد أسمع بقى عشان أرد وأنا راجل بقالي 10 سنين بحضر دروس وأنا؟ هذا فيه أمران: الأمر الأول أنت تزكي نفسك، أنت بهذا تزكي نفسك، تقول أنا مش لن أفتن. طيب ده فين؟ ده في ديننا. فين في ديننا؟ تعرض نفسك على الفتنة وتقول مش هتفتن، ده في ديننا يا جماعة، سواء فتنة شهوة أو فتنة شبهة. هتفرج ومش لن أفتن بالنساء، فين ده في الدين؟ هتفرج ومش هأفتن بالكلام اللي بيقوله وأنا ديني قوي، فين ده في دين ربنا؟ ربنا نهى أن تزكي نفسك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بل جاء الأمر الصريح بعدم التعرض للفتنة، وأوامر يعني ما فيهاش يعني مش هنقول إيه بقى بعضهم هيفسرها، ما فيش. حديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثلا بصراط وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة وسطور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول لا تفتح، اوعى تفتح الستر ده، فإنك إن تفتح تلج. واحنا ذكرنا الحديث قبل كده وقلنا لكم ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أبواب، قال سطور. ليه ستر مش باب؟ سهل الستر ده، سهل انك تعمله كده غير الباب اللي هتعالجه كي تفتحه. لا، الفتن اسهل ما يمكن انك تتعرض ليها، ده هو حتة ستارة نازلة والداعي يقول لا تفتح، فانك ان تفتح تلج هتخش. هتقول ايه بقى؟ انا هتفرج بس، هو ده اللي بيتقال، هفتح التلفزيون اتفرج على الحلقة بس. انك ان تفتح تلج. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن ذكر لها طبائع، فكان من طبائع الفتن ان قال صلى الله عليه وسلم: من استشرف لها تستشرف. دي طبيعة في الفتن، الفتنة من استشرف لها، اللي هيشب بس يقول هتفرج، من استشرف لها تستشرف هتجيب رجله. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال: إن خرج أنا فيكم فأنا حجيج، وإلا فامرؤ حجيج نفسه ينهى أن يذهب إليه الناس. تقولش بقى أنا جدع أنا اللي هروح للدجال، وده بيكلم الصحابة. كم من الدجاجلة الآن بيننا، الدجال غاية ما يفعله نفس الأمر، يقلب الحقائق. الدجال هيعمل إيه؟ معاه جنة ونار، جنته نار وناره جنة، يقلب الحقائق. كم من الدجاجلة الذين يعيشون بيننا الآن. طيب الآن تفتح تلفزيون عرفت ان في دجال هيجي دلوقتي، دجال يقلب الحقائق. انت وظيفتك ايه؟ مش تقعد ترد، دي مش وظيفتك. وظيفتك انك ما تقعدش، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. ما تقعدش، والا فامرؤ حديد نفسه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فان المرء ياتيه، يعني ياتي الدجال، ويظن انه مؤمن الا هيحصل فيفتن به. انت داخل فاكر نفسك مؤمن، رمى عليك شبهات اشربها القلب، انتهت. عمر رضي الله عنه وهو الملهم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. يخرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوما فيراه يقرأ في صحيفة يهود فيغضب صلى الله عليه وسلم ويقول: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ شاكون يعني في الدين؟ هل عمر شاك يا جماعة؟ شاك ده يعني كافر؟ هل عمر شاكك في دينه؟ مستحيل. ومستحيل عمر رضي الله عنه يكون بيبص في صحيفة يهود علشان شاكك وبيشوف احنا ديننا هو الصح ولا دين اليهود، مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر كل ذلك، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فجعل مجرد فعله دليلا على هذا الشك، وهو ليس كذلك عمر. وعمر لم يناقش، ما قالوش يا رسول الله انا مش متهوك، انا لست شاكا. لم يناقش، خلاص انا مش ينهى عن هذا الفعل، انه يقرا في صحيفه يهود. بالله عليكم ايهما اشد تاثيرا في القلب ونكايه، انك تقرا كلام ولا تقعد تتفرج على واحد بيؤصل لك اصولا ويلبس عليك في دينك؟ نهى صلى الله عليه وسلم عمر. مين الآن في علم عمر؟ مين الآن في دين عمر؟ لا عندنا علم عمر ولا ديانة عمر. نهاه صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بهذا النهي. السنة عندنا ألا نجالسه. ولو هذا انتشر بين الجماهير يا جماعة، هؤلاء لن يجدوا رواجا. تعرفين القنوات دي بتقتات منين؟ ولا البرامج دي؟ البرامج دي معظم ما يقتاتون عليه الإعلانات اللي بتيجي في وسط البرامج دي. طب الإعلانات دي تمنها بيجي منين؟ من الإشارات اللي بيلقطها البرنامج. يقولك البرنامج الفلاني بيلقط 20 مليون إشارة مثلا في العالم كله، مثلا 20 مليون يضربوا في متوسط 4 أفراد قدام كل تلفزيون، يبقى في 80 مليون بني آدم بيتفرجوا على البرنامج ده. خلاص برنامج حقق مثل هذه المشاهدات يبتدي يتهافت عليه أصحاب الإعلانات. لو إحنا فعلنا ذلك، لو هذا الصوت بلغ ما بلغ وخلاص، هو يعني أنت مكلف بنفسك، مكلف بمن تعول وخلاص. أولا صيانة لقلبك وقلوب أبنائك وزوجتك، وثانيا إن هذه الثقافة لو انتشرت هؤلاء سيدحضوا ويدحروا ويذهبوا من حيث جاءوا، لكن وجدوا من يستمع لهم. وأنا أعلم يقينا إن معظم من يستمع من لا يرضى قولهم، معظم من يستمع لهؤلاء لا يرضى أقوالهم. لكن هذا يترجم، إحنا لا يعنينا أن بقى مين يرضى ومين لا يرضى، يترجم إلى إشارات، وإشارات دي في الآخر هتترجم لفلوس. طيب، فهذا نوع من أنواع السحر الذي يستخدمه الملوك الظلمة. كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. طبعا مش هنلحق بقى نخلص ده. وكان له ساحر فلما كبر، يعني بالمرة ناخد باقي الفائدة دي لأنها موجودة في الحديث، عشان حتى لو ما وصلناش نبقى خلصناها. هيجي معنا في الحديث، وهذا يؤيد ما قلناه، انك ما تعرضش نفسك لفتنه، لا لفتنه شهوه ولا فتنه شبهه، ما تعرضش نفسك لفتنه ابدا، ولا فتنه حتى توسع في دنيا. ما دي فتنه برضو يا جماعه، انك تفضل طول حياتك بتلهث وراء دنيا. هتقول وبعدين الفتنه دي فتنه عظيمه ليه؟ لانك تتكلم ويقول لك وانا بعمل حاجه حرام. هو صح ما بيعملش حاجه حرام، لكن هو ضيع اثمن ما يملك. راس مالك هو عمرك، أنفاسك، ضيعتها في ايه؟ لا شيء، لا شيء. عدم التعرض للفتن ورد هنا في قول الراهب لما جاء إليه الغلام بعدما قتل الدابة وحكى له ما حدث، قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. يا هذا الراهب الذي ظل ما شاء الله له يعبد الرب سبحانه وتعالى ومنقطع لعبادة الله عز وجل في صومعته، يعرف قدر نفسه ويعرف كيف تواجه الفتن. يا جماعة، الفتن ببساطة قال صلى الله عليه وسلم في مواجهتها، علشان نعرف بقى ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لقاء العدو فتنة، لا تدري تصبر ولا تفر، والفرار من الزحف، فرار يوم الزحف من الكبائر، من أكبر الكبائر الفرار يوم الزحف، لا تدري إذا لقيت العدو ماذا ستفعل، لا تدري. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. هي دي الفتنة، لا تتمنى الفتنة ولا تعرض نفسك على الفتن، فإذا نزلت بك الفتنة اصبر. هذا تماما ما فعله الراهب. الراهب دفع الفتنة عن نفسه غاية جهده، أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه، ما تقولش علي نص كلمة. لما نزلت الفتنة بالراهب صبر ولا لم يصبر؟ صبر. هي دي الفتن، لا تستشرفها، ما تروح لهاش. لو قدر الله عز وجل فيما قدر أن تنزل هي بك، تصبر، تصبر. ويا جماعة، قل بل ندر من استشرف لفتنة ثم لما حلت به صبر، قل هذا، بل ندر مهما بلغ في العلم والدين، مهما بلغ، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من شؤم مخالفته أن يفتن. خالف الأمر فاستشرف، خالف الأمر فذهب إليها بقدمه، خالف الأمر فرفع الستر، خالف الأمر. فلما نزلت به الفتنة ندر من كانت هذه بدايته وتكون نهايته الصبر، مهما بلغ من دين وعلم، مهما بلغ. ولو ذكرت لكم أسماء ممن سلف يعني تستغربوا كيف هذا يقع في مثل هذه الفتنة. خلاص، والعصمة لمن عصمه الله عز وجل. العصمة لا تكون يا جماعة لا بعلم ولا بتحصيل شيء من أبدا، العصمة من الله عز وجل، تسأل الله عز وجل العافية. لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. هذا ما فعله الراهب، فإن ابتليت فلا تدل علي. فلما عذب الغلام عذابا شديدا لم يطقه، فدل على الراهب، فأتي بالراهب ارجع عن دينك، أبى، فدعي بالمئشار ونشر هذا الراهب كما سمعته. وهذه قتلة مستبشعة، يعني ما يشر رصاصة في دماغه ويخلص، المئشار يعالجه، والمئشار بتاع زمان ده ما هوش برضو، يعني مش حاجة بقى كهرباء تخلص في، يعني كأني بيه وهو تنشر جمجمته وهو يشعر بهذا. الأمر مش سهل، الأمر مش سهل، تصوره يا جماعة، ما هيش فتنة بسيطة. إنك يعني شوف، أنت تخيل كده إن المنشار بيتحط في دماغك وسامع صوته وعمال ينشر في جمجمتك، الأمر مش بسيط، وأنت بعده حي ما مت. والثبات في هذه المواقف بثبات الله، بتثبيت الله عز وجل. اوعى تفتكر برضو بجدعنتك ولا إيمانك ولا الله عز وجل. ماذا قال؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى. خلاص، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يا الله، شوفوا جماعة أهل الباطل كيف حرصهم على نشر باطلهم وأن يستمر الباطل فلا يتوقف. أهل الحق أحق بهذا، احنا يا جماعة والله ازهد ما نكون في نشر دين الله عز وجل. انت وانا يعني كل واحد يكلم يخاطب نفسه، ما قدمت لدين الله عز وجل؟ ما الذي قدمته لدين الله؟ انت بلغت 20 سنة، 30 سنة، 50، 70 سنة، عملت ايه لدين ربنا؟ وديننا لا رهبانية فيه، ديننا مش انك تقفل على نفسك وقاعد بصلي وصوم. كل امرئ منا لابد ان يدعو لهذا الدين، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولش نعرف ايه دين ربنا، نصاب الدعوة آية، بلغوا عني ولو آية. نصاب الدعوة آية، كلمة سمعتها في الدرس، ترجع إلى امرأتك تبلغ امرأتك، تبلغ ولدك، جاي الدرس تجيب ابنك في إيدك، تجيب أخوك، تجيب صاحبك، بلغوا عني ولو آية. الساحر وهو على باطل كبر سنه ورق عظمه ودنت منيته ويخدم باطله خدمة مخلصة، خلاص ممكن السحر يقول ايه؟ خلاص السحر لا يؤمن بآخرة ولا في دماغه آخرة ولا خلاص هموت وخلاص، خلاص بقى انا هوجع دماغي ليه واعلم غلام على ايه؟ انا خلاص بينهم الموت اقعد بقى اريح اليومين اللي بقى لي، والملك عرفني ليل نهار واعمل لي كذا وسوي لي كذا، اريح بقى اليومين دول لغايه ما تجيلي منياتي. انظر كيف يخدم الباطل باطله ويسابر على خدمه الباطل. كبر سنه في الغالب خلقه ضيق، وبعدين غلام صغير يعني هيقرفه ويتنطط ويتشقلط ويعمل، وهو مش فاضي بقى للقرف وجع الدماغ. لا يصبر على كل ده ليه؟ كي يستمر الباطل. احنا الان يدخل الطفل المسجد صوته يعلى شوية ولا يفعل ما يفعله الصبيان، والمسجد له أداب حقيقة، والأطفال لابد إن احنا نتعلم أداب المسجد. احنا مش بنقول كده علشان يعني بنحابل الأطفال، لا، الأطفال تعلم أداب المسجد، وأولياء الأمور لابد إن هم ينتبهوا لمثل هذه الأمور بلا شك. لكن برضو الكبار عليهم دور، عليهم دور، كيف نستوعب هؤلاء الأطفال؟ وهؤلاء الأطفال، أطفال اليوم هؤلاء اللي انت بتبص عليه انه 9 سنين و7 سنين و10 سنين، هو ده ابن 20 سنة اللي هتلاقيه واقف على الناصية بيشرب مخدرات وبيعاكس بنتك وهي نازلة، هو يعني هما ال 20 سنة دلوقتي 25 سنة واقفين على النواصي وخايفين منهم على بناتنا وعلى اخواتنا وعلى عربياتنا عشان ما تتسرقش. كانوا في يوم 9 سنين و7 سنين، ولعل منهم اللي دخل المسجد واتطرد. احنا بقى مش بنتكلم على ان احنا نخرج نجيب الاطفال دي من الشارع، ده واجبنا، انت مش بتتفضل. هذا الكلام لابن 20 وال30 وال70 وال90، ده مش تفضل منك انك تخرج تجيب الاطفال اللي في الشارع تدخلهم بيت ربنا وتعلمهم آداب المسجد، ده مش تفضل منك، ده واجب عليك. لكن لما قصرنا في واجبنا، السامع والمتكلم وانا اول المقصرين، لما قصرنا في واجبنا خرج لنا هذا الجيل اللي خايفين منه دلوقتي على عيالنا وعلى بناتنا وعلى زوجاتنا وعلى ممتلكاتنا. وهؤلاء لو وجدوا من يستوعبهم وهم أطفال لكان الحال غير الحال. لا ده احنا الآن بقى ده احنا بنناشد الكبار ان الطفل اللي هو بيجي برجله المسجد نستوعبه، مش نخرج نجيب اللي ما بيجيش. ده احنا بقول لهم بس أرجوكم اللي بيجي المسجد نستوعبه، وان هذا الطفل الصغير خصوصا لو كان أقل من هذا كمان يعني 5 سنوات أو 6 سنوات لا يستوعب ما تقوله له، ومش هيستوعب زعيقة غير إنه تنفير من بيت ربنا. خلاص هيروح فين؟ الشارع بقى ياخده ويحتضنه، وعلى حسب بقى ما يقع في إيد أي اللي يقع في إيده بقى ياخده في أي سكة ونشتكي بعد كده. وأنت أول من يشتكي، ابني عنده 20 سنة مش عارف اخليه يصلي، ما بيركعهاش، هو كان فين وعنده 6 سنين؟ كان فين وانت كنت فين من تربيته وهو عنده 6 سنين و5 سنين و2 سنين كنت فين؟ ده واجب يا جماعة. الساحر على كبر سنه يصبر ويسابر على خدمة الباطل. هاتلي عيل صغير، وعيل صغير ده يعني مش هيقعد ساكت، هو العيل الصغير ده فراك معروفة، مش هيقعد كده بين ايده يعني ومع ذلك هيستحمل الساحر. طب ليه غلام يجيب راجل كبير؟ لا، ده انا عاوز واحد اعلمه يفضل عمر طويل بيعمل بهذا السحر. هذه واحده. الثانيه، وده المعنى اللي احنا عاوزينه، يعني انه ازاي عاوز يفضل الباطل مستمر. والمعنى الثاني ان الغلام يعني السن الصغير تعليمه اسهل بكثير. خلاص انت ممكن تيجي حاجه عاوز تتعلمها بتلاقي وابنك الصغير يجي في ثواني يعرفها ويتعلمها ويعملها ويتقنها. التعليم في الصغر اسهل. فاحنا يا جماعه لازم نصبر على الحق شويه. مش كل واحد عاوز يريح دماغه والمهم انا راحتي وخلاص وعاوز اروح اقعد في حته يبقى ما فيهاش ويبقى المكان هادي لا، لازم هستحمل شويه وهاجي على نفسي شويه واثنين وثلاثه. ليه؟ علشان ده في مصلحه، واقدم مصلحه غيري على مصلحه نفسي. وكيف ان لما هلاقي من طفل صغير، الطفل لا يستوعب، يعني لا يستوعب الكلام، فهبش في وجهه واضحك في وجهه حتى لا انفره واذهب الى ابيه، يا فلان خلي بالك ابنك بيعمل كذا لما بيجي المسجد، ما يعني لازم تنبهه وتعلمه اداب المسجد مره واثنين وثلاثه والف. نصبر شويه، ابعث الي غلاما اعلمه السحر. صبر الساحر على ايه؟ فاحنا عاوزين يا جماعه، بعيد عن الاطفال كمان، بعيد عن مساله الاطفال، عاوزين من يحمل هم هذا الدين ويصبر في تبليغ هذا الدين على المشاق. والطريق ما هيش مفروشة بالورود، هذه طريق قتل قبلك فيها أنبياء، قتل أنبياء في هذه الطريقة التي تريدها، بل ينبغي أن تريدها. ممكن واحد يقول أنا مش عاوز الطريق دي أصلا، لا، أنت ينبغي أن تريد هذه الطريق، لأن هذه الطريق هي الموصلة للجنة إلى أعلى درجات الجنان. أنت تزهد في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. طب أي شيء تبلغ هذه المرتبة؟ السامع والمتكلم، أي عمل ترجيه كي تبلغ هذه المرتبة؟ وهذا ليس تقنيطا من رحمة الله عز وجل، بل والله لن نعدم خيرا من رب يضحك كما قال بعضهم. لكن ينبغي أن تقف مع نفسك هذه الوقفة، يعني أنت إيه العمل الذي ترجيه؟ وقلنا لكم قبل كده قصة أصحاب الغار لما دخلوا الغار، وكيف أن كل واحد يعني كان يرجي عملا كبيرا في الغالب مثله لا يفعل. وسألنا حينها سؤالا، لو كنت رابعهم وانفرج الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج في الثانية في الثالثة ووقف عليك الدور، الآن هتدعي ربنا بعمل كبير في حياتك ترجيه، إما هتخرج وإما هتموت انتوا الأربعة، أي عمل؟ والله الواحد يقعد يقلب كده يعني صفحات حياته وتاريخه لا يجد. طب ابدأ من الآن، مهما كان سنك ومهما كان عمرك ابدأ من الآن عمل واحد. أين بذلك لدين الله عز وجل وتحملك؟ مش كل حاجة لازم تبقى أنت اللي مرتاح وهبتدي أبذل فائض الوقت وفائض المال وفائض الصحة وهبذل في الحاجة اللي ما توجعليش دماغي. ده إيه ده؟ هذا ليس فعل الرجال. الرجل اللي هيتحمل المشاق من أجل راحة غيره ومن أجل تبليغ دين الله عز وجل. كان أحد الدعاة اللي بيسافروا أفريقيا بيدعو القبائل اللي في أفريقيا، وطبعا القبائل حياتها معدمة وأوبئة منتشرة وكل حاجة وجهل ومرض وما فيش مية نظيفة وما فيش مسكن فكان هذا الدعاء هو من السعودية، كان بيحكي بيقول رحنا بعض القرى يعني في أفريقيا، وبعدين ظللنا في وكان أحوالها بقى سيئة جدا من الجو والمية والطعام وهذه الأمور. بيقول ظللنا فيها عدة أسابيع، وبعدين قعدنا مع نفسنا كده الدعاء يعني اللي كانوا رايحين قالوا خلاص احنا عملنا اللي علينا، وكان في داخلة أنفسهم يعني مش متحملين بقى القعاد في الحتة دي خلاص، ودول خليه واخدين على التكييف وبتاعه مش متحملين يقعدوا في الأماكن دي، وخدوا قرار ان هم ايه خلاص احنا عملنا اللي علينا وبلغنا دين ربنا ونرجع بقى بلادنا. بيقول تاني يوم أرسل الله عز وجل لهم رسالة. بيقول تاني يوم ماشيين في القرية بعينهم كانوا بقالهم أسابيع، بيقول وجدنا امرأة شابة وأوروبية الملامح، يعني امرأة ما هيش عربية ما وماشية والأطفال كلهم حابينها وملمومين حواليها فسألوا عليها فقالوا لهم دي مبشرة من الكنيسة، الكنيسة بعتاها وبقالها سنوات لم تسافر إلى بلدها، قاعدة في المكان ده سنين تدعو إلى النصرانية فالشيخ بيقول يعني استحى طبعا الدعاء من هذا، وكانت رسالة من الله إليهم. خلاص، من يحمل هذا الدين؟ هذه امرأة، هيش بقى رجل، امرأة وتدعو لباطل، كيف تصبر على باطلها؟ بل انت صفحات التاريخ مليانة بأناس قتلوا من أجل باطلهم. خلاص، حتى التاريخ الحديث يعني جفارة مثلا ولا غير ولا غير، يقتل صبرا من أجل باطله، هو بيدعو إلى باطل ويصبر عليه ويقتل من أجل الباطل الذي يدعو له. نحن أولى بهذا، أهل الحق. ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، انت بقى خلي ده هدف ليك، والله لو ما خرجناش غير بده خير وبركة. مهما كان عمرك، افتكر كده الساحر كان كبير يعني ابن 70 سنة مثلا ولا حاجة، والله الله أعلم يعني، لكن كبير خلاص ودنا من الموت. فانت كده خلي كده ليك هدف في حياتك بقى من النهاردة، هو ابعث إلي فلانا أعلمه سورة من القرآن. اقتطع وقت من بالذات آبائنا اللي على المعاش ولا كذا، خلاص وقتهم فاضي، اجعل لك وقت في بيت الله عز وجل تتعلم جزء عامة وتعلمه للأطفال مثلا، أو للغلمان أو للشباب، أي حاجة يعني، أو أي حاجة يعني، اعمل أي حاجة لدين ربنا. ابعث إلي غلاما أعلمه سورة الإخلاص، ابعث إلي غلاما أعلمه الفاتحة. هذا الغلام لما يكبر ويصلي كل يوم وليلة 17 ركعة فرض خلاف السنن، كل ذلك في موازين حسناتك، كل ذلك ينضاف إليك وأنت في أشد الأوقات احتياجا له وأنت في قبرك. ابعث إلي غلاما أعلمه لا إله إلا الله، أعلمه حديثا. خلي ده هدف ليك، ساعتين في الأسبوع، ساعتين، يومين في الأسبوع قاعد كده، أنا ده وقت لله، هذا وقت لله. اقطع جزء من مالك لله. المهندس ده اللي لسه ميت اللي هو بتاع تفاهنا الأشراف اسمه ايه؟ ها؟ صلاح ايه؟ صلاح رحمه الله، راجل ملياردير، شوف جنازته يعني تتذكر قول أحمد، بيننا وبينكم يوم الجنائز. كان أحمد يرد على أهل البدع بهذا، بيننا وبينكم يوم الجنائز. أحمد أسلم في جنازته 200,000 واحد. الإمام أحمد لما مات من هيبة الجنازة 200,000 كافر أسلم. جنازة أحمد حضرها 2 مليون، أحمد بن حنبل، 2 مليون بني آدم يشيعون أحمد. هذا المهندس عليه رحمة الله نحسبه من الصالحين والله حسيبه. جنازته تبهر، بدايته كانت ازاي، بيحكوا بيقولوا 9 أصحاب ومهندس لسه متخرج، وكان مهندس زراعي أظن أو حاجة، وده ما قالوا يعني، قالوا إيه عاوزين نعمل مشروع دواجن وبتاع، كل واحد بالكاد جمع 200 جنيه بالعافية، كانوا عاوزين عشان المشروع يبتدي يكونوا 10، بيدوروا على الشريك العاشر مش لاقيين شريك عاشر يشاركهم. فجأة جالهم المهندس صلاح ده رحمه الله، قال لهم أنا لقيت الشريك العاشر. مين؟ قال لهم ربنا. إحنا هندخل شراكة 10، عشر المال هيخرج لله، في مقابل هنتعهد كده على الشريك العاشر اللي هو الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ لنا مالنا. وكتبوا العقد ب10، عاشرهم الله. وكان كل دورة يخرجوا عشر المال لله، نصيبه العاشر. وكيف بقى المال يعني، در عليهم المال وابتدوا يزودوا النسبة، بقت 20% للرب سبحانه وتعالى، 30 وصلت 50% في وقت من الأوقات، 50% من الربح للشريك العاشر لربنا سبحانه وتعالى، وال50% بيتوزع على 9 الباقيين. وبنوا معاهد أزهرية ابتدائي في إعدادي في ثانوي، المهم غيروا خالص تفهنا الأشراف دي. وفي الآخر جعلوا المشروع كله لله، وصار هذا الرجل موظف يتقاضى راتبا آخر الشهر، ليس له في الأرباح حق، وكل الأرباح خارجة لله. أين هذه النماذج؟ طيب يا سيدي، أنت بخلت بمالك وضمنت به، خلاص وقتك جهدك راحتك يا سيدي، بلاش يعني، سيب بقى اللي بيشتغل ما تعطلوش. يعني حتى لو مش قادر تعلم سيب اللي بيعلم، سيب الـ سيب الـ يعني ما تحاولش حتى تقف عقبة في طريق الناس حتى لو جات على راستك. كفاية ولا ايه؟ انا عارف ان احنا مش هنقدر نخلص يعني. طيب خير، نكمل المرة الجاية بقى ان شاء الله. حد لي اي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.